عظيم. فإن صدقة اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها. والبقر العوامل، يعني البقر التي تعمل كبقر الحرث تحرث الأرض، وبقر الدياس التي تدوس الزرع، وأظنها معروفة عندكم، ها؟ معروفة عندكم يا عبد الله، ها؟ البقرة تحرث الأرض معروفة؟ طيب إذا كانت جدا أعطني إياه كيف؟ يعني بقرونها تعف الأرض؟ ليس بقرونها، بآلة يصنعونها الناس تحرث الأرض، يعني تجرها. نعم تجرها. إيه عرفتم الآن؟ ها؟ طيب أنتم عرفت هذه ولا لا؟ طيب هذه يجعلون شيئا يجر فيها مثلا لها قرون حديد، نعم اسم المحراث تجره تحرث الأرض. طيب بقرة دياس معروفة عندكم أيضا ولا لا؟ معروفة؟ اذكرها لنا. يأخذون حجرة كبيرة ويفرقون فيها فرق ما يربطون حبا ويربطونها بالبقرة فتجره وتدوسها بالحب. تدور على الحجر؟ لا تدور على الدور والحرق. إيه اتراحت لكم ولا لا؟ طيب هي عندنا أوضح من ما قال الأخ الكريم، وإن كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبة يركزونها في الأرض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات ويخلون الخشبة هذه مركوزة في وسط الحب، في وسط السنبل، في وسط السنابل وسيقة للزرع، اتضح الآن؟ ثم يربطونها بالحبل ويخلونها تمشي تدور على هذه الخشبة المركوزة تستديل هكذا، ها؟ اي نعم، مثل الرشاش المحوري. تمام. الفائدة انه اذا دقت هذا الزرع بأضلافها تميز الحب من التبن، تميز الحب من التبن. لو وسخت روح مع الوطي، ثم بعد ذلك بعد ما يكون هكذا يذرون هذا الشيء، يذرون الحب ذراية، بمعنى انه يجون وعمال ويأخذون في الزنابيل، تعرفون الزنابيل؟ ها؟ يأخذون هذا الذي داسته البقر، يأخذونه في الزنبيل ثم يرفعوا هكذا ويكبوا، ها؟ الهواء يشيل السفيلة اللي ما فيه خير وينزل الحب. ولهذا من أمثال العامية إذا هبت رياحك فذر، إذا هبت رياحك فذر، يعني إذا هب الهواء فذر الحب، لأن الهواء يشيل السيقان تكسر هذه والسفير وينزل الحب. الناس بالأول يعانون مشاق كثيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن تجه المكان تطحنه جميل. طيب عرفنا أن البقر العوامل إيش؟ الحراثة والدياسة، كذا ولا لا؟ يقول هل في البقر غير هذا؟ نعم فيه السناية ولا لا؟ السناية يعني تسني، يعني تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، تعرفونه ولا لا؟ معروفة. طيب إذن أفهمنا من العوامل ثلاثة أشياء، الحراثة والدياسة والسناية. طيب المركوبة لا، في بعض البلاد يركبونها، في بعض البلاد تركب، شد عليها اشتار ويركبها ويمشي، نعم، لكنها لابد من التمرين، لابد من التمرين. ولهذا يقول العلماء يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له، كبقر لحمل وغنم لحرث أو دياس، إذا كانت تطيق ذلك. نعم. وهي اي هذا ما نعرفه. كيف تعصى السمسم؟ تسوي شكل اللي وصفته كذا مقارب، لكن تسوي في معصرة ويكتب فيها خشبة. اي وطرف الخشبة في خشبة في الأرض كذا بتجو كذا ممددة. إيه؟ عليها يعمل فيها حفل ويربط فيها البقر أو الجمل أو الحمار ويدور حول العالم. اي يعني كأنها تطحن، كأنها طاحونة. ها؟ في الرحى طاحونة. طيب نعم، ليس في البقرة عوامل الصدقة. هذا يقول المؤلف إن الراجح وقفه. معنى الراجح وقفه أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولننظر هل هذا الحديث له حكم الرفع لأنه قول صحابي أو لا. إن كان لا مساق للاجتهاد فيه فله حكم الرفع، وإن كان للاجتهاد فيه مساق فليس له حكم الرفع. فانظر الآن، هل للاجتهاد فيه مساق؟ بمعنى هل العقل يتدخل في هذا الحكم أو لا يتدخل؟ لا يتدخل. كيف؟ إذ أنه يجوز أن يقيس الإنسان هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالمسألة يدخلها الاجتهاد، فلا يكون له حكم الرفع. إذا لم يكن له حكم الرفع نرجع إلى قاعدة ثانية، هل قول الصحابي حجة؟ نقول نعم، مثل علي بن أبي طالب قوله حجة لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. عرفتم؟ لا سيما وأن قوله هذا له ما يؤيده من القياس، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى هذا فيكون الحيوان المعد للعمل ليس فيه زكاة. وهل مثل الحيوان المعدات كالسيارات والمكاين وشبهها؟ نعم، لأنه لا فرق، كلها غير معدة للتجارة. طيب وهل مثل ذلك العقار المعد للتأجير؟ الجواب نعم، مثلها، لأنه أعد للبقاء مع الاستغلال، وكل ما أعد للبقاء مع الاستغلال فإنه ليس فيه زكاة، إلا ما تقدم من الذهب والفضة لعموم الأدلة فيها. وبناء على هذا نقول سيارات النقل إيش؟ لا زكاة فيها، لأنها كالبقر العوامل تماما. عقارات الإجارة لا زكاة فيها لأنها كالعوامل، كالبقر العوامل. المكاين الحطاثات وشبهها لا زكاة فيها لأنها تشبه هذا. فكل ما أعد للبقاء والاستغلال أو الانتفاع فلا زكاة فيه. طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب. ها؟ نعم. طيب فوائد الحديث. ها؟ شو؟ كيف؟ الأول ما أخذ فوائده. طيب نأخذ فوائد الأول. من فوائد الحديث الأول أنه لا زكاة في مال حتى يعول على الحول. أخذناه؟ يمكن ما حضرت الظهر. حديث علي وابن عمر ما أخذ حديث أخذنا ولا فايدة؟ أخذنا ما أخذنا حديث لأن تو درسناه الآن. لا العدي الأولاني. بعد الأولاني؟ عجيب. إذا كان لك 100 درهم ها؟ ما أخذناه؟ طيب نأخذ الفوائد منها من الجميع الله يعين. في الحديث الأول أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة خطاب للجميع، لجميع الأمة. خطاب الرسول لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة، وهذا باتفاق المسلمين، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم. من يؤخذ من الحديث؟ إذا كانت لك والخطاب لعلي والحكم عند عامة العلماء لمن؟ لكل المسلمين. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اغسل ذكرك وتوضأ في المذي. والحكم هناك عام لجميع الناس، إلا إذا دل الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم فيؤخذ بما دل عليه الدليل ويكون خاصا به. ومن ذلك قول النبي، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بأن يعلمها القرآن، وقال: لن يجزئ عن أحد بعدك مهرا، تجزئ عن أحد بعدك مهرا. هذا خصه به ولا لا؟ ها؟ خصه به. لكنه مر علينا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه شاذ مخالف لجميع الروايات الصحيحة، وهو قول: لن يجزئ عن أحد بعدك مهرا. طيب، ومنه حديث بردة، ها؟ أبو بردة بن نيار، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في العناق: إنها لن تجزئ عن أحد بعدك. ها؟ هذا خاص، لن تجزئ عن أحد بعدك. فهل تجزئ العناق عن أحد؟ العناق العنزة اللي لها 4 أشهر، هل تجزئ عن أحد بعد أبي بردة؟ ها؟ لا، لأن الرسول قال: لن تجزئ عن أحد بعدك. وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ليس في النصوص نص يخص شخصا بعينه لعينه، ولكن يخصه بعينه لإيش؟ لحاله أو لوصفه. أما بعينه لعينه لا، لأن الناس عند الله سواء، لا يمكن أن يخص فلانا بحكم لأنه فلان أبدا. فإن قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به، فالجواب لا ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها لنبوته ورسالته، فلم يخص بها لعينه. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام بأبي بردة: لن تجزئ عن أحد بعدك، أي بعد حالك، أي باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه. الحديث الذي معنا الآن يخاطب علي بن أبي طالب، هل يختص به علي بن أبي طالب ولا له ولغيره؟ له ولغيره، بناء على القاعدة التي ذكرناها أنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه، ها؟ لعينه، ولكن لوصفه وحاله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في 200 درهم. منين أخذ؟ الأخ من أين يؤخذ؟ ما تدري؟ نعم. إذا كانت لك 100 درهم وخل عليها حول. من قوله إذا كان لك درهم ففيها 5 دراهم. ومنها أن زكاة الفضة ربع العشر. استيل من أين يؤخذ؟ 200 درهم. لا إحنا نقول ربع العشر. أن زكاة الفضة ربع العشر من أين يؤخذ؟ ها؟ هل أقرأ الحديث وقل يؤخذ من هذا الحديث كله؟ أعطني النقطة اللي فيها 5 دراهم ونسبة 5 دراهم من 200 نسبة 5 للـ200 ما هي 200 للـ5 ها؟ يا أخي وش 1/4 قل ربع العشر نسبة 5 للـ200 ربع العشر ها؟ ما نعرف هذه ربع العشر ما أنا لازم تقولوا ربع العشر 1/40 هذا ما أنا أعرفه. طيب ومن فوائد الحديث أنه لا بد من تمام الحول لوجوب الزكاة لقوله وحال عليه الحول، والجملة هذه معطوفة على الشرط إذا كانت لك 100 درهم. ومنها أن المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن. فهد والمذكر الوزن. طيب ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الذهب. نعم إيه؟ طيب ومنها من فوائده أن نصاب الذهب 20 مثقالا يا عبد العزيز يا عبد الصالح أن نصاب الذهب 20 مثقالا ومنها أن نصاب الذهب 20 مثقالا. طيب إحنا نقول 20 مثقالا الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالا صح. ومنها أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقص. عبد الله من أين يؤخذ؟ وما زاد فبحساب ذلك. واضح؟ يعني 100 درهم زكاتها 5 دراهم 100 درهم ودرهم كم زكاته؟ 100 درهم ودرهم 5 دراهم وربع عشر الدرهم كذا ولا لا؟ بخلاف الماشية فقد سبق. ومن فوائد الحديث أن زكاة الذهب نصف العشر. غانم ربع العشر. أن زكاة الذهب ربع العشر. نعم إذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. أحسن. طيب ومنها القاعدة لا زكاة في مال حتى يحول على الحول، ولكن استثنينا منها شيئا فما هو يا عمار؟ لا زكاة في مال حتى يحول على الحول استثنينا منها شيئا. لا الذهب والفضة هو يتكلم عن الذهب والفضة الآن. نعم مزيني أصبر هو ثمار عطنا بعد الثالث. لا الركاز. نعم نتاج السائمة العسل. ربح التجارة كذا. ستة أشياء يستثنى من ذلك. ستة أشياء ما فيها لو ما تم عليه الحول. الأول الحبوب والثمار، ما دليلهما؟ وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. ثاني ربح التجارة. ثالث دليله ربح التجارة. نعم من طيباتي. طيب ما في دليل على عدم تمام الحول؟ لأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل، ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع الأصل. طيب نتاج السائمة فهد، الدليل في نتاج السائمة؟ نعم. فيعدون السائمة ونتاجها. نعم. ولا اسمها تم حولها أو ما تم. نعم. طيب السادس ما. طيب وما هي الوتر الثاني؟ إنها الفرع، والفرع له حكم الأصل. نعم. وأيضا أنه قلنا بذلك أنه حسب المشقة عظيمة، يعني لو جعلنا لهذا هذه حتى في ربح، حتى في الربح أيضا. طيب الركاز ما دليله يا سلمان أو ما حضر؟ نعم حديث في الركاز ربع العشر. ما قال رسول في الركاز ربع العشر؟ في الركاز الخمس. وش وجه الدلالة أنه لا يشرف فيه تمام الحول؟ لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في مال الزكاة حتى يحمل على الحول؟ فنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد أولى، لأن هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب كثير. على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة، وأن الخمس هنا أل للعهد الذهني المعروف وهو الفيء، خمس الغنيمة. في الركاز الخمس، وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدة من خمسة، بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة. طيب إيش باقي؟ ها؟ العسل. العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار. القول الثاني يقول الركاز الخمس فيه ليس زكاة، ليس بزكاة، ولكنه كخمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمس أول الرسول فيصرف مصرف الخمس، يصرف لبيت المال ولما ذكر معه. نعم. فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيصرف مصرف الخمس ويجعلون ال هنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم. طيب العسل لأنه يشبه الثمار في اجتنائه من أصله فيزكى في الحال. نعم لا ربح التجارة قد يربح الإنسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها. نعم. طيب وعن أما الفوائد حديث نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار والعسل والركاز ونتاج السائمة. نعم ونتاج السائمة وربح التجارة ستة. أي. طيب فيه أما الحديث الثاني من استفاد مالا فلا زكاة فيه عليه حتى يحمل عليه الحول فهو كالأول إلا أننا ذكرنا أن المستفاد إذا لم يكن من الجنس إذا كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول فلا نكون مخالفين للحديث. هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله بيان حكمة الشارع في مراعاة الوقت في إيجاب الزكاة؟ ها؟ نعم لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر لكان في ذلك إضرار على المالك ولو تأخرت إلى سنتين لكان في ذلك إضرار على أهل الزكاة. طيب أما الحديث علي رقم 29 و600 ففيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة فيقاس عليها العوامل من الإبل ويقاس على ذلك أيضا العوامل من السيارات والمكاين وكل ما يستغله الإنسان ويقاس عليه ثالثا العقارات المعدة للتأجير لأنها تشبه العوامل في الانتفاع بها بالاستغلال فكل هذه ليس فيها زكاة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله عن جده عبد الله غلط عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو لا غلط جده عبد الله بن عمرو عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي بعض النسخ رضي الله عنهم والمعروف كما مر علينا كثيرا أن التعبير بالرضا إنما يكون للصحابة لكن هنا دخل غير الصحابة تبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما وليه أي تولى أمره واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافا للعامة العامة يقولون إن اليتيم من ماتت أمه ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات أبوه حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم ولو ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم. وقوله من ولي يتيما له مال فليتجر له الفا جواب الشرط واللام للأمر وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها بالفاء لازما وقد مر علينا أن الذي يقترن بالفاء وجوبا ستة أشياء أو سبعة نعم مجموعة في قول الشاعر ما تعرفه ما حرار لقنها له يسمع. طيب اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. اللي معنا من أي أقسام؟ من الطلبية. وقول فليتجر به له، فليتجر له أي لليتيم أي لأجله. والاتجار هو التصرف بالمال لطلب الربح، هذا هو التجار، أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح حتى ولا يتركه، معطوف على فليتجر له، ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. والشاهد المرسل ضعيف ولا غير ضعيف؟ ضعيف. نعم. طيب يقول ولا يتركه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. ايش معنى تأكله؟ أي تفنيه وتخلصه. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، ها؟ نعم، ما نقص مال من صدقة أو صدقة من مال، يعني ما نقصت الصدقة مالا أو ما نقص المال من أجل الصدقة. طيب إذا كان ما نقصت الصدقة المال، وهنا يقول ولا يتركوا حتى تأكله الصدقة، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقال إن النقص نوعان، نقص عين ونقص معنى. فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص عين، لكنها لا تنقصه نقص معنى، فإن الله تعالى ينزل فيه البركة، وبقاء الزكاة فيه تنزع البركة منه. مثاله إذا كان عند رجل 100 درهم فالواجب فيها كم؟ 5 دراهم، أخرج الواجب 5 دراهم، نقصت 200 كم صارت؟ 195 درهما، 95 درهما. ولهذا لو بقيت عنده إلى العام القادم يزكيها ولا لا؟ لا يزكيها، لأنها نقصت. فالنقص العيني لا شك أنه يحصل بالصدقة، والنقص المعنوي لا يحصل، فإن الصدقة إذا خرجت من المال أنزل الله فيه البركة، حتى إن العشرة تساوي ما يزيد عليها، بمعنى أن العشرة قد تكون عوضا عن 20 أو عن 30 حسب البركة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن مال اليتيم أو أن اليتيم لا بد له من ولي، لقوله من ولي يتيما، فلا يجوز للأيتام أن يتركوا بدون ولاية. طيب والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرع وإما العرف، فإن كان الأب هو الذي أوصى لولده أو أوصى إلى ولده، أو بالأصح الذي أوصى على ولده، فهنا الوصية ثابتة بماذا؟ بالعرف، بالعرف هو الذي تولى أمره. وإذا كان الأب مات ولم يوصي، ولكن لهذا اليتيم جدا، فولايته من قبل الشرع. وكذلك القاضي ولي على الأيتام الذين لا ولي الذين ليس لهم ولي من قبل إيش؟ من قبل الشرع. ومن فوائد الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث جعل لليتامى أولياء. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب الزكاة على غير البالغ، وجوب الزكاة على غير البالغ. من أين يؤخذ؟ من قوله ولا تركوا حتى تأكلوا الصدقة. إذن فمال الصبي فيه الزكاة، ومال المجنون فيه الزكاة. فإن قلت كيف تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهما غير مكلفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فالجواب أن الزكاة واجبة في ماذا؟ في المال. والمال لا فرق فيه بين أن يكون لصغير أو لكبير أو لعاقل أو لمجنون. طيب ما هو الدليل على أن الزكاة في المال؟ عادل، فيها خلافا ولا لا؟ نعم ذكرنا، نعم الآن نذكر هذه المسألة فيها خلاف. فجمهور أهل العلم على أن الزكاة واجبة في مال اليتيم لعموم الأدلة، ولهذا الدليل الخاص، ولأن الزكاة منوطة بسبب، متى وجد هذا السبب وجبت الزكاة، فهي كضمان الجنايات التي تلزمها الصغير إذا جنى، وكوجوب النفقة على الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته. فلو كان أخ صغير غني وأخ فقير كبير ولا يرثه إلا هذا الأخ الصغير، وجبت على الأخ الصغير النفقة مع أنه ليس بمكلف، لأنها واجبة في إيش؟ في المال، فهذه الزكاة أيضا. وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة والصلاة والصوم، لأن هذه الأشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف، وأما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق بمال المكلف. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى، مبتدأ درس اليوم، وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. إذا أتاه قوم بصدقتهم، قوم أي جماعة، والقوم تطلق على الرجال فقط، وتطلق على القبيلة فتشمل الذكر والأنثى. ففي مثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يشمل الذكر والأنثى. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، خاص بالرجال. ومنه قول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء، فجعل النساء مقابل القوم، فيكون مراد بالقوم الرجال. وهنا إذا أتاه قوم، الظاهر المراد بهم الرجال بقرينة الحال، وهي أن الذي يأتي بالصدقات النساء أو الرجال، الرجال. إذا أتاه بصدقتهم أي بزكاتهم، كما مر علينا أن الصدقة تطلق على الزكاة وعلى صدقة التطوع، قال اللهم صل عليهم. اللهم أي يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. حذفت الياء تيمنا بالبداءة باسم الله، وعوضت عنها الميم للدلالة على المحذوف، وصارت ميما متأخرة للدلالة على الضم، لأن الميم فيها ضم الشفتين، فتكون كأن الداعي جمع قلبه إلى الله وضمه. وقول صل عليهم، الصلاة تطلق على عدة معان، فإذا قلت صل على فلان أي أدع له، وإذا قلت اللهم صل عليه أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا تفسير أبي العالي رحمه الله، وهو أصح من تفسير من فسر الصلاة بالرحمة، لأن تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لأن الأصل في العطف المغايرة. وعلى هذا فالصواب أن الصلاة هي ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. طيب اللهم صل عليهم أي على هؤلاء الذين أتوا بالصدقة، أي أثني عليهم في الملأ الأعلى. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا لأن الله أمره به، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فأمر الله تعالى بالصلاة عليهم. وبين الحكمة من ذلك، وهي أن نفوسهم تسكن وتطمئن، لأن المال حبيب إلى النفوس وبذله شاق عليها، فإذا دعي لمن بذله سكن واطمأن وانشرح صدره. ولهذا تجد الفرق بين رجلين، أعطيت أحدهما هدية أو صدقة فقال جزاك الله خيرا وأخلف عليك، والثاني أعطيته الهدية يا الله مد يده ياخذه وحطها مخباته وسكت أطرم ما يتكلم. أيهما اللي ينشرح صدرك له؟ الأول لا شك، لا شك أنك تطمئن الأول تسكن إليه، أما هذا تقول كأنه هو اللي أعطان ما يتكلم ولا بكلمة. وإن كان الذي يعطي لله لا يهمه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن الأداب والأخلاق أحسن. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ممتثل يطلب الأجر، من أين يؤخذ؟ من كونه يقول اللهم صل عليهم امتثالا لأمر الله وصل عليهم، إذن فهو عبد يوجه إليه الأمر فيمتثله طلبا لأجله، وهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله عز وجل وإلى ثوابه، وأنه ليس له حق في الربوبية إطلاقا، وهذا أمر معلوم عند المسلمين كلهم. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يشرع لمن أعطي زكاة أن يقول لمن أعطاه اللهم صل عليه، يصلح اللهم صل عليه كل ما يقوله؟ نعم يقوله، لكن أما يخشى أن ينتفخ فيظن أنه نبي؟ نعم هذا بعيد، لأن يعرف نفسه أنه مو بنبي. لكن من الممكن، لأن العامة مشكل من الممكن إذا خشيت أن يستنكر هذا الأمر أن تقول هكذا أمر الله نبيه، فقال خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم حتى لا يقولش هذا الدعاء الغريب. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء، جواز الصلاة على غير الأنبياء لقوله اللهم صل عليهم فصل عليهم. والصلاة على غير الأنبياء لها تقع على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء، وهذه جائزة بالنص والإجماع، أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء وهذه جائزة بالنص والإجماع. قال الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فصلى عليهم تبعا. الثاني أن يخص بها شخص معين، كلما ذكر صلى عليه، فهذا لا يجوز لأنه يلحقه بالأنبياء عرفا في عرف الناس، لأن الذي يصلى عليه كلما ذكر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة أن جبريل قال له رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ها فلم يصلى عليك. الثالث أن يصلى على غير الأنبياء استقلالا ولا يجعل شعارا لهذا الشخص المعين، فهذا جائز، هذا جائز لا سيما إذا كان لسبب كما في هذا الحديث. ومن فوائد الحديث جواز مكافأة فاعل المعروف أو مشروعية مكافأة صانع المعروف، نعم، لأن كفيناه بالدعاء له لما صنع إلينا معروفا وأتى بالزكاة. ومن فوائدها أن من قام بواجب فرض. من أين تؤخذ؟ من دفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام. وهل تدفع إلى الإمام مطلقا أو إذا كان عدلا، إذا كان عدلا يصرفه في مصارفها، يصرفها في مصارفها الأخير، إذا كان عدلا يصرفها في مصارفها دفعت إليه، وإلا فلا تدفعها إليه، لكن إن أخذها منك أجزأت وإن لم يصرفها مصارفها، لأنك مأمور بدفعها إليه عند طلبه، وتكون وأنت تبرأ ذمتك والإثم عليه. نعم. طيب، نعم، هم يأتون بها، هم يأتون بها، فإذا جاء بها الإنسان عن طيب نفس فلا حرج، ما نقول رده للماء. نعم. أي نعم، يجوز إذا يجوز إذا أذنت بذلك. إلى مال من؟ طيب، هي المسؤولة عنه، أقول هي المسؤولة عنه، فإذا أذنت أو أجازت على القول الصحيح بعد الدفع، صحيح أنها لو أجازت بعد الدفع أجزأت، أقول إذا أذنت قبل أن يدفع، إذا أذنت قبل أن يدفع أو أجازت بعد أن دفع فإنها تجزي، أما بدون إذنها ولا إجازتها فلا، لأنها هي المسؤولة. نعم. الحديث الذي ورد في مصحف صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الله انها مطلقة وان الصيغة التي جاءت بها التشهد هذا على سبيل الاكمل هي الاكمل والافضل. نعم لا شك. ها لا هو يكفي انت ان نصلي عليه اللهم صلي وسلم عليه يكفي الأكمل. نعم ما علمهم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما هو موجود عندنا أي يجوز والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم ما في شيء. لكن لما اصطلح العلماء أن الترضي كل الصحابة والترحم لمن بعدهم والصلاة للنبي ينبغي أن لا نخالف، لأنك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه وش يفهم الناس اللي ما يعرفون حال قتادة؟ ها يقول صحابي هنا. نعم إذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة هل هي تجزي عن الزكاة؟ لا لا تجزي عن الزكاة، لأنه يأخذها باسم ضريبة دفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك. نعم كيف جمع بين حديث عمرو بن سعيد في حديث أن الصدقة ما تنقص هنا خوف من ذكرناها أظن في أثناء الدرس. ها أنت ما حضرت أظن مش رأيكم نجيبه ولا نقول ما لما حضرت بكيف؟ ها طيب نحيلك على الشريط زي. قلنا إن النقص نوعان ها؟ معنوي وحسي أو عيني. فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقصا حسيا، فالإنسان إذا أخرج عن 205 دراهم صار اللي عنده 195 ما في إشكال، لكن الله ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لمال كثير لقضاء حوائج كثيرة ويقيه الله شر الآفات. مثل الآن أعمارنا وأعمار السابقين تجد عندنا الإنسان يعيش سنة وش ينتج فيها؟ إذا نسبته إلى إنتاج السابقين وجدت لا شيء لا شيء، صح ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والإنسان في الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج وأن أمره عمره يروح سبهلا الحقيقة يخشى أن يكون الأمر يخشى أن يكون هذا الذي ذكره في الآية منطبقا عليه، وأن الله أغفل قلبه عن ذكره، فينبغي الإنسان ينتفع بعمره. نعم حديث عمرو الشيخ بن الجد طيب، لكن هل حكمه يعني متفق عليه ومجمع عليه موجود الاتجار لليتيم؟ لا لم هو متفق عليه، لكنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من لم يتجر هو بنفسه أو بغيره، يعني ما نقول حط الدراهم اللهم إلا إذا كسرت الأسواق ورأى من المصلحة أن تبقى، هذا شيء يرجع إلى أحوال العصر. يترتب عليه إثم، لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد، هل هذا قربان بالتي أحسن؟ ها؟ طيب أيها إلى صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف، فيكون الأحسن الاتجار. نعم قلت إذا كان 100 سيارة للتجارة ونقيسها على حديث ليس البحر العظيم ما هي للتجارة؟ لا للتكسب لا التجارة بارك الله فيك يبيعها بعيانه. اي نعم سيارات نقل. سيارات نقل من يعني ينقل مثلا للبيع مثلا ماء او بترول او ما يخالف فيه او بضايع. اي ما في شيء. هذه ما تكون تجارة. لا ما تكون تجارة، التجارة انه يريد نفس عين المال يعني يتاجر به يديره. ليس في عبده ولا فراشه صدقه، هذه ما عدت يعني انما استعماله الخاص. اي نعم هذا ايضا لاستعماله الخاص. هذا يقول انا هالسياره ما انا ببايعه، لو اعطيت في المكسب ما انا ببايعه، ابى كده. اي نعم نعم. صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ومتى رجل هل بقي من حق والديه برهما. الصلاه عليهما يعني الدعاء لهم. نعم. هل تشيخ الصلاة؟ ها؟ صلاة على دافع المال خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن صلاتك سكن لك. نعم. أصله ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا. كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله. تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي. أي نعم. نعم. نعم. شيخ إذا كان أحد الأبناء متولي أموال والده مثلا يدير الأموال وهذا الأب بخيل ما يخرج الزكاة، فهل له أن يخرج الزكاة يجمع المال ويخرج الزكاة يعني بدون أن الأب يدري يعني عزمة من عزمات ربنا؟ إيه ها مشتغلون في سؤاله. ها يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة مال ولد أبيه بغير إذنه كذا. طيب نخلي الجواب بعد ما الجواب السؤال. ها على تصرف الفضول هل يجاز أو لا يجاز، وإذا لم يعلم أو يبقى تكفيه ظاهرا وعند الله سبحانه وتعالى يسره. طيب لم يعلم الشيخ ما تسيره لأنه لم ينوي. نعم. بالنسبة لضمان الإبل إذا أخذه ليس عليه ضمان، يعني كأنه استنقذ مال غير منه. عندنا الآن هل يجزئه زكاة وهل يضمن الابن أم لا؟ نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء. نقول لا يعني لا ينبغي لأنه سواء أخذ أو لم يخرج لا تجزئه. لا تجزئه نعم. سواء أخذ أو لم يخرج يعني بهذه الطريقة لأنه من الأصل الأب يرفض. هذا هو الظاهر، الظاهر أنه ما تجزئ له وأن الابن لو فعل لضمن، لو فعل لضمن. لكن المشكلة افرض أن الرجل مات هذا، فهل إذا أخرجوها من تركته بعد موته تجزي ولا لا؟ ها؟ أما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول إنها لا تجزئه وأن هذه ليست كالدين المحض للآدم. الدين المحض للآدم إذا امتنع من أدائه ثم بعد موته أديناه إلى صاحبه أجزاه، لأنه حق آدمي وصل إليه. لكن الزكاة حق الله عبادة، وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه. وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكلوا هذه الزكاة؟ لا تتعجلون. يعني رجل مات عنده 10,000 ريال وله عدة سنوات ما أدى زكاتها، ولنفرض أن زكاتها كانت 1,000 ريال، كانت 1,000 ريال. مات الرجل، أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج الزكاة 1,000 ريال عاد حسابه على الله. وأرى اختيار ابن القيم يقول إنها لا تجزئه حتى لو أخرج عنه، لأن الرجل لم يتعبد الله ولا نوى أن يتعبد الله بها. ولكن سؤال الآن، هل يحل للورثة أن يأكلوا 10,000 ريال كلها؟ هي على قول الجمهور واضح ما عاد يحله. مع قول المقيم فلا يجوز يأكلها. يجوز؟ لا لا لا لا، الورثة هل نقول هذا المال لكم أو نقول هذا المال تعلق به حق أهل الزكاة أعطوهم إياه وإن شاء وإن لم يجزأ عن صاحبكم؟ ها؟ أنا الحقيقة يعني متوقف فيها. إذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد الزكاة ولا يريد إخراجها، نعم خلاص المال لهم والإثم عليه هو. وأثم بالنية يا شيخ. وأثم بالنية، لكن بكى الحق، بكى الحق المال ليس من حقه. هو على كل حال لا شك أن الأحوط لهم أن يخرجوه، أولا لأنه هو رأي الجمهور، وثانيا لأن نقول هذا المال قد تعلق به قبل أن ينتقل إليكم، تعلق بإيش؟ حق الغير. قال إن اللهم صل عليه أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. كلا الرجلين من آل النبي صلى الله عليه وسلم، علي والعباس، لكن أيهما أفضل؟ علي. العباس هو عم لعلي وعم للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ علي أفضل؟ صح. وفي يعني طيب علي يقول أن النبي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته أي زكاته قبل أن تحل، يعني قبل أن تجب، ووقت وجوبها عند تمام الحول، فرخص له. رخص أي سهل، والترخيص في اللغة بمعنى التسهيل. فيكون معنى رخص أي سهل له فعجلها. ففي هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الصدقة قبل أن تجب عليه فرخص له. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله قبل حلولها، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، ولو كان هذا غير جائز لمنعه. ويستفاد منه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن أمر دينه، هكذا نقول يجوز أو يجب، أو نقول يشرع لأجل يشمل الواجب والمستحب، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا. وإلا فمن المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره، لكن لما كانت المسألة شرعية استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل، فيأخذ منه مشروعية سؤال الإنسان عن دينه قبل أن يقدم على فعل الشيء. ومن فوائد الحديث وهي الثالثة أن للزكاة وقتا تحل فيه، لقوله قبل أن تحل، وقد سبق ما يدل على أن حلولها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معينة. ويستفاد من الحديث أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب، ما وجهه؟ لأنه قال في تأجيل صدقته وما لم يتم نصابه فليس فيه صدقة. فلو كان عند الإنسان 190 درهما فقد سبق أنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء. فلو أراد أن يعجل زكاة 200 درهم فهذا التأجيل غير صحيح. لماذا؟ لأنه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب، وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه لا يصح. كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح. فهكذا إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح، لأنه لم يخاطب بها الآن. واضح؟ فهذه المسألة أو هذه الفائدة يدل عليها النص والتعليل. ما هو النص؟ قول صدقته وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة. والتعليل أنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب، وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا تصح به. إذن ماذا تكون لو أن رجلا قال، لو أن رجلا قدم زكاة 190 عن 200 درهم وقلنا لا تجزئ، فماذا تكون؟ تكون صدقة التطوع. وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، قالوا ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب الوجوب، ينقلب نفلا إذا بان عدم إيش؟ وجود سبب الوجوب. كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس ظانا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل، فإن هذا ينقلب نفلا. لماذا؟ لأنه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين، فبقي إيش؟ فبقي أصل العبادة. ففي صلاة الظهر وهي أبين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهر. صلاته هذه مشتملة على نيتين، كل نية داخل نية. ما هما النيتان؟ نية الصلاة وأنها الظهر. تبين أن الظهر لا تصح لعدم وجود لأنها قبل الوقت، فبقيت نية الصلاة. نعم، لو فرض أنه يعلم أن الظهر لأن الوقت لم يدخل ونوى بهذه الصلاة الظهر، فهنا لا تصح صلاته لا نفلا ولا فرضا، لأنه متلاعب. كيف تنوي أنها الظهر وأنت تعلم أن الوقت لم يدخل؟ هذا تلاعب، فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضا، بل نقول إنك إلى الإثم أقرب منك إلى السلامة، لأن هذا نوع من اتخاذ الله هزوا. نعود إلى مسألة الحديث، يستفاد منه جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن يكون إيش؟ قد بلغ النصاب، وإلا فلا أصل. ومن فوائد الحديث أن التعجيل رخصة وليس بسنة، لقوله فرخص له. فإن قلت أليس تعجيل الدين قبل وجوبه من باب حسن الأداء؟ نعم، يعني لو كان عليك دين لزيد 100 ريال تحل بعد شهر، فأديتها في 10 أيام أليس هذا أطيب وأفضل؟ بلى. طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل؟ لأن الدين قد وجب ولزمك، أما الزكاة فإنها لم تجب، لأنه من الجائز أن هذا المال يتلف أو ينقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة، ولهذا كان تأخير الزكاة إلى وجوبها إلى وقت الوجوب أفضل من التعجيل. وهذه قد يلغز بها ظاهرا، لكن عند التأمل ما فيها لغز، وهو أن يقال حق واجب كان تأخيره أفضل من تقديمه، مع جواز التقديم، أما لو لم يجوز لكان الأمر واضح، مع جواز التقديم نقول هذا هو الزكاة، فإن تعجيلها من باب الجواز لا من باب الأفضلية، ولهذا قال فرخص له. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه يجوز أن يعجل الزكاة لسنة وسنتين وثلاث وأكثر، لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مقيد بسنتين، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن العباس منع الزكاة، فقال وأما العباس فهي علي ومثلها، وفسروا ذلك بأن العباس قد قدم زكاة سنتين، فقال رسوله علي ومثلها، كأنه قال فهي عندي ومثلها، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها، لأن الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فضاعف عليه الغرم، وهو نظير قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين ينهى الناس عن الشيء يجمع أهل بيته ويقول إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة. ليش؟ لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان، فيستخدم قربه من الشيطان من السلطان يستخدمه لإقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرب. نعم، المشهور المهم أن المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنتين، وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى أن لا تقدم أكثر من سنتين، لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتها، هذا الأصل، فتقديمها عليه رخصة، ولم يرد أن العباس عجل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد. وقد ورد في ظاهر الفاظ الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. طيب لو قال قائل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ ألا هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس لم يعجل إلا صدقة واحدة عن عام واحد؟ تأملوا. قبل أن تحل. نعم، لو قال صدقاتي أو صدقتي قبل أن تحل مثلا، فقد يقول قائل إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه يجوز أن يقدم أكثر من سنة، لأن الكلام مفرد صدقته قبل أن تحل، وإن كان الاحتمال الأول قائما لأن الصدقة مفرد وإذا أضيف المفرد كان للعموم. على كل حال أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل. نعم. وعن وهي نعم ما تقول في هذا؟ يقول هل يؤخذ من فضل العباس لأنه طلب أن يعجل صدقته؟ قد يؤخذ لأن الظاهر أن العباس رضي الله عنه ما طلب هذا إلا لمصلحة يراها، لأن الإنسان قد يرى المصلحة في تعجيل الزكاة مثل أن تحدث حالة حاجة لشخص معين، ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج، فيطلب منا معونة فيجوز أن نعينه من الزكاة لا شك، أليس هكذا؟ رجل يريد أن يتزوج هذا العام هذه السنة ويريد أن نعينه من الزكاة، زكاتنا لهذا العام فقط لا تجزئه إلا لا تكفيه، فنقدم زكاة العام القادم ولا لا؟ هذا في مصلحة، في مصلحة لمن؟ للمعطى، وإذا كان في مصلحة فلا حرج أن نقدمها، بل قد يكون أفضل أن نقدمها. طيب هل يدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبضه؟ واحد عنده له دين على شخص وقال أنا أريد أن أحصي مالي عينه ودينه وأخرج زكاته الآن، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف، وإلا فالأصل أن زكاته واجبة في تمام الحول. أنتم فهمين الصورة هذه ولا لا؟ طيب، رجل بيده الآن 10,000 تم حوله، وله في ذمة زيد 10,000 تم حولها، أما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا إشكال فيها، والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه إخراج زكاتها؟ لا يجب، لأنه لم يقبضها فملكه عليها غير تام، لكن لو أخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزا لا حرج فيه. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. نعم، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. نشوف وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. الحديث الأول يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ما هو الورق؟ الفضة. والأواقي جمع أوقية، وهنا التنوين في قول 5 أواق هل هو تنوين إعراب ولا الإعراب على الياء المحذوفة؟ الإعراب على الياء المحذوفة، وهذا التنوين والكسر ليس كإعرابا. وقوله عليه الصلاة والسلام 5 أواق، الأوقية 40 درهما، فكم تكون الخمس؟ 200 درهم. اضرب أربعة، خمسة في 40 تبلغ 200. وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع عشر، وفما دون ذلك ليس فيه صدقة. طيب، وقوله وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود كالرهط لكنه يختص بالإبل، والرهط يختص بالبشر. إذن ذود يقال لما بين الاثنين والعشرة، يعني من 3 4 5 6 7 8 9، كل هذا ذود. فإذا قال خمس ذود، كم أقل خمس ذود؟ لا، 15، لأن الذود من ما بين 2 إلى 10، ما هي داخل 3 4. وإذا أخذنا بأعلى الذود 45، لكن هذا غير مراد، هذا غير مراد، بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة اللفظ، كما لو قلت عندي خمسة رهط. قد يكون رجل واحد، يكون العدد 5 رجال، ما هو 5 رهط، يعني 15 مثل رجل. ولهذا فيه روايتان في الحديث: ولا فيما دون خمس زود. وعلى هذه الرواية لا إشكال، لأن الزود يطلق على الخمس، ولا لا؟ وعلى 3 4 7 8 9 يكون 5 مجرورة بالإضافة، في إضافة دون إليها، وذود بدل منها، هذا بالتنوين. أما بالإضافة فالمراد 5 ذود، أي 5 من هذا النوع الذي هو الإبل، وهذا هو المراد. وقد سبق أن الخمس فيها، لا، 5 فيها بنت مخاض شات، متأكدون؟ شو عبد الله، كم في 5 من الإبل؟ 5 من الإبل كم فيها؟ لا لا، 5، واحد عنده 5 من الإبل وش يؤدي عنها زكاة؟ شيبة شات واحد. نعم. طيب، ولا فيما دون، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. 5 أوسق، الوسق بالفتح، أوسق جمع وسق بالفتح، أوسق جمع وسق بالفتح، والوسق الحمل، الوسق الحمل، لأنه يسق ويربط. وكان الوسق الحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زينته 2040 غرام، زينته 2040 غراما، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. 2000 يعني كم كيلو؟ كيلوين، 40 غراما. طيب، إذا قلنا الوسق 60 صاعا، 5 أوسق تكون 300 صاع، اضرب 300 صاع في 200، في 2000، في 2040، في 2040. يلا يا الحاسب، 300 صاع في 2040، اضبط. ها؟ 612,000. طيب 612,000 غرام. سبحان الله. لا نافي ولا تأكيد؟ ها؟ طيب مش 300؟ 142,000. لا أنا ما صرف عندي هكذا. أنا عندي 612,000. أنا عندي 612,000. أسبح خلونا نشوف على الغرام قبل. 612,000. ها؟ شوفوا بارك الله فيكم. الآن عندكم 0.4, 0.2, وبعدين 0.3. حول تنزل كم من 0؟ 3 أصفار. ثم اضرب 3 × 4 ب12. 1 و2 × 3 6. إذن 612,000. كم تكون من الكيلو؟ ستمائة كيلو واحد. خلنا نجيب المؤذن. والله والله حسابين جيدين. 612. اي نعم 612 كيلو. نعم. ها؟ اي نعم. طيب الان حان وقت النحو. طيب ما خلاص نبدا بالاستاذ حامد لانه بدا اولا. ها؟ هذا القريب محتاج، ولكنه لو أعطيته الزكاة هذه لن يستفيد منها لأنه سيضيعها، وليس بشيء خاص، ولكنه هو طبيعة الواقع، فماذا أفعل به؟ الأحسن تعطي مثل زوجته أو ولده. ها؟ لا العلماء يقول ما يجوز، لكن لك أنت أن توزعها عليه توزيع، يعني ما تعطيها للجميع، تعطي مثلا كل شهر 100، كل شهر 200 حسب الحال. نعم. مثلا الآن هذا الرجل عنده الآن 200 درهم، عنده 200 درهم، خلى 400 درهم، عنده 400 درهم، فهمت؟ تحل زكاتها في محرم، أول زكاة في محرم. هذا الرجل عجل الآن في رمضان، أو عجل زكاة السنتين، 400 كم فيها؟ 20 للسنتين. 20 فيها للسنتين 20، كل سنة 10. هنا هذه كبيرة. هنا طيب أشياني ما تنقل أهم. إذا قلنا بأن الدين لا يعتبر نقصا، الدين على الإنسان ما عليه ما يعتبر نقص. نعم. ها نعطيهم 5 دقائق زغان. ها هذا على الواقع لأنه بالنسبة للبهائم الأنعام. نعم. تعجيلها سنتين. ما يدري كم بيصير عليها قد تزول قد تنقص. إيه ما يخالف، حتى دراهم يمكن تزيد، يمكن تزيد وممكن تنقص. مثلا إذا كان عنده 40 شاة ولتكن 42 شاة. عشان ما نقول تنقص عن النصاب إذا أخرج واحدة، إذا صار عنده 42 شاة يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشاة للسنة الثانية. والزروع تعجل؟ لا، الزروع ما تعجل لأنه ما يمكن، اشترطنا أن يوجد النصاب. والزروع اللي ما زرعت كيف؟ عادة يدفع المال. لا لا، ما تعجل، لأن أصل المال هذا قيمة عن شيء غير موجود. نعم، أضبط الخمسة غن لا يرد من عادة يفرز الزكاة على وقت إنجليز، فقرر قبل شهر رمضان بشهرين أن يفرز الزكاة على التوقيت الهلالي. بعد حال يعني حالة الزكاة عليه قبل رمضان بشهرين، وعندما جاء رمضان لم يملك نصابا، لكن يريد أن يبدأ من رمضان إلى رمضان القادم، هل يعني نرخصه؟ هو ما نجوز الإنسان يجعل التوقيت بالشهر الفرنجي. كان جاهلا سابقا ويريد أن يقضي ما فات من السنوات ويشوف وش الفرق، لأنه قد يكون في 10 سنوات كم؟ 3 سنين. كل 33 فيها في سنة واحدة، ها؟ في كل عشر سنوات، إيه؟ يزيد عن الهجرية 110 أيام. إيه ما تتم سنة. لكن يعني ما نجيز له يعني أن يبدأ من رمضان ولم يملك نصاب في رمضان. لا، ما إذا لم يكن النصاب موجودا ما يجوز. يريد أن يتخلص من هذا التوقيت. الحمد لله يتخلص إذا تم النصاب يتخلص. نعم، انتهت.